عللت للدمعة السببا إبانما أبطلت من صبرها العجبا تطوى على حزنها أحقاب أزمنة فيما بقى عفة عن طي ما حقبا حتى توطد في الأيام موثقه عرفا ورفعا وتشريعا لذات إبا فصوفت تنسخ القرآن من مقل تبكي مخلدة للدين ما كسبا من شهقة ناطحت علو السحاب أسا بل بالغت وارتقت تستقطب السحبا حيث استوى قطرها للخلق ناعية بل سورة أنزلت في منبر الخطبا تهفو إلى سترها الدنيا ممنية ما يستر الله عن عبد به احتسبا صدق على ذكرها في أنها ورثت خلد اللواتي بهن الدين قد رتبا فاستلهمت مريم العذراء منهكة واستجنت الدمع من أحداقها رطبا وانساب في عرقها إيمان آمنة في خير من فرع الأغصان والنسبا حتى تجلى بها معنى خديجة في أن تردف الآية الكبرى لها لقبا فالله قد صاغها من عصمتين لما قد يقتضيه عليها عجز ما كتبا إذ دق في قلبها مسمار فاطمة بل منطق المرتضى في رأسها ضربا هذه ابنة الخمس مما نابها عبرت فيها رؤى آخر الخمسين رهن سبا لا طفلة أبهجت لا بالصبا فرحت لا كهلة كرمت عن كل ما ذهبا أرزاؤها كورت أستارها كشطت للطف مذ سيرت تستشعر الكربا أنباؤها سعرت لله قد علمت نفس بما أحضرت ماذا هناك خبا محرومة حجها للطف محرمة مشكورة سعيها لبت لما وجبا ترقى على معصم العباس ناقتها في هاجس يصعد الأنفاس مضطربا صلى بها الخوف رجفا طور ما وقفت من أرضها ناقة قامت لأي نبا دقت على سمعها أجراس قافلة دقت على سمعها أجراس قافلة تحدو الحجاز ارتحالا للعراق صبا دربا طويل المدى لله مسلكه في إثره ترقب الحوراء مرتقبا من هودج الستر من ثقب تطل به تهجد الليل والأوجال والتعبا تستطرق النوم رمشا كلما تعبت تستنشق الحر والصحراء والكثبا، هذا وقد أكنفت من كل ناحية، تستخلف الفضل أما والأمان أبا، لكن حدود الأمان تنتهي نسفا عند القضاء، إذ يرى في الأمر ما عقبا، كيف اغتدت وانتهت من أي منقلب، في أي متقد آلت لأي خبا. تخلو به تارة عن تارة خرجت، فيها تراود من يضمى ومن سغبا، لم تسترح وهلة بل لم تنم سنة، كي تسعف العاجز المعلول والوصبا. لكنها أفرغت في وسط خيمته، ما خبأت من أسى يستنزف العصبا، لهفي لها أثقلت بالحزن من وجل، مغشية كبها إفراط ما رهبا، إذ لا تفيق سوى في حجر سيدها وحيا إلى مصرع العباس حيث كبا، بل نبأت جيئة المفروض منكسرا عن رؤية الجسم تلو الجسم قد جلبا. بل نبأت جيئة المفروض منكسرا عن رؤية الجسم تلو الجسم قد جلبا، والخدر مستنفر والأم ثاكلة والبنت مرتاعة في هول ما صخبا، والبهم ميادة والخيل هاجمة والنار حمالة أحقادها حطبا. ماذا إذا أمست الصحراء هامدة همد الجسوم التي قد قطعت إربا؟ طفل يتوه وطفل هوى للأرض مرتعشا، طفل يضم الردى من فرط ما ارتعبا، حتى إذا أشرعت تمشي إلى أحد قد شدها آخر بالذعر منتحبا، تمشي فتهوي على الأجساد من فزع يستأكل الظهر والأقدام والركبا. إما تفادت بقايا الحرب راجفة أو داست الشوك والأحجار والقضبا، أو تابعت مأثر الخيمات في غسق في إثر مسرى دخان تركب اللهبا، لا يرفع الليل عنها دون نازلة تستنزل الصبح نزل الصوت إن ضربا. حتى إذا ما دعت لله شاكية يأتي على رأسها قرع بغمد ضبا. هذا ومن حولها الشمات إذ وصلت بوابة الشام أعتى شتمهم نشبا، إذ قاذفتها الجواري دون مكترث، وهي التي آمنت بالله محتسبا، بل لاقطتها بنات الفسق عن كثب يرقبن في طاهرات الخدر مرتقبا، حتى انتهى أمرها في وحل مخمرة في قبلها الكأس تلو الكأس قد سكبا. هذا وقد أقدموا بالرأس مقتلعا من حدة الرمح ملء الطشت مختضبا، فيما العصا قلبت في الكف تسلية كي تنكأ الأنف والأسنان والهدبا. هذا ومن حولها الشمات إذ وصلت بوابة الشام أعتى شتمهم نشبا، إذ قاذفتها الجواري دون مكترث، وهي التي آمنت بالله محتسبا، بل لاقطتها بنات الفسق عن كثب يرقبن في طاهرات الخدر مرتقبا، حتى انتهى أمرها في وحل مخمرة في قبلها الكأس تلو الكأس قد سكبا هذا وقد أقدموا بالرأس مقتلعا من حدة الرمح ملأ الطشت مختضبا فيما العصا قلبت في الكف تسلية كي تنكأ الأنف والأسنان والهدبا هذا وقد جاهدت في الله خطبتها كيما يقوم منها منبر الخطبا من علة عللت للدمعة السببا إبان ما أبطلت من صبرها المتبا.